مستمعي الأعزاء، مثل كل يوم أحد نزور إحدى قرى محافظة طرطوس. ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. واليوم زيارتنا إلى قرية كفر طلش. ورح نكون برفقة السيد كرم الدين جديد مختار قرية كفر طلش. الدنيا على حقلتنا، حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا. والدوم القدرة وفين، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. اليوم الضيعة غير الماضي. طبعا مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة وهذه الزيارة إلى قرية كفر طلش الجميلة والمتميزة بموقعها وإطلالتها برفقة السيد كرم الدين جديد مختار القرية. مساء الخير أستاذ كرم. الله يسعد المساء يا ميت. يسعد مساك. أهلين وسهلين. كيفك كفر طلش؟ والله مشتاق لزيارتكم. الله يخليك يا رب. أستاذ جمال بوجودكم. أستاذ كرم، يعني كفر طلش قد تبعد عن طرطوس عن دريكيش؟ تبعد عن الدريكش بحدود 8 كيلومتر، عن طرطوس بحدود 45 كيلومتر. نعم. سايرة شمال منطقة الدريكش. شمال منطقة الدريكش. مدينة الدريكش. نعم. قديه ترتفع عن سطح البحر؟ بحدود 400 متر متر. طيب. طبعا السلسلة الجبلية اللي محيطة فيها تصير 400 بحدود 450 متر، 460 متر. نعم. طيب موقع يعني لهي الضيعة الجميلة بحدودها من الشمال من الشرق من الغرب؟ أيوة هيك. الموقع صايرة بموقع منخفض نسبيا يحيط فيها سلسلة جبلية من جميع الجهات باستثناء الغرب. نعم. تزينها جار الزيتون وجار السنديان. طبعا من جهة الشمال في قرية كرفس، من جهة الغرب العبصونية والتفاحة. نعم. من جهة الجنوب برجام الجرد والدريكيش مربحين، من جهة الشرق جنينة رسلان جبل حمام. نعم. طيب كفر طلش يعني من وين اجى هالاسم؟ هي سبب التسمية. اسماء قديمة. نعم. فهي بالاساس كفر طلش اسمها كفر طلش، كفر كفر، فالكفر هو عبارة عن غطاء. نعم. غطاء اخضر، يعني مثل مزرعة، بتقولي ما غطاء اخضر مزرعة مغطاة باليخضور، أو غطاء أخضر لشيء يعني مستور فيه هي غطاء. نعم. وطلش هي عبارة عن مثل اسم كان يطلق لبعض الترابيش أو اللي يوضعوهن الملوك على رؤوسهم. نعم. فصايرة كفر طلش يعني غطاء لرؤوس أم ملوك سابقين أو نعم. هيك. إذن سبب تبدل اسمه باسم طيلسان. طيلسان. نعم. صارت اسمه طيلسان من عهد الوحدة. نعم. طيلسان هي عبارة عن رداء أخضر يوضع على أكتاف العلماء والرجال الدين. نعم. أيوة. فبقت يعني باسم كفر طلش حتى الفترة الأخيرة، يعني من عهد الوحدة ما أخذ الطابع كفر طيلسان إلا بالمدرسة. نعم. يقولون مدرسة طيلسان. نعم. بعد ما صارت مدرسة كفر طلش يكتبون كفر طلش طيلسان. هلا حاليا اسمه كفر طلش. حاليا كفر طلش حتى بالنفوس صار طيلسان. حتى بالنفوس. أيوة. صار. نعم. بيكتبون على الهوية أو الإخراج القيد كذا كفر طلش طيلسان بين قوسين، يعني مشان تتميز. مشان تتميز. هذه يعني اللي كانت. أيوة. نعم. إذن هي غطاء الرأس. هيك يعني بعتقد غطاء الرأس لبعض الملوك القديمين. الملوك. نعم. وطيلسان مثل جبية خضراء أو رداء أخضر يوضع على كتاب العلماء ورجال الدين. تقريبا قريب. قريبين من الأسماء من التسوية من. نعم. الصفة. أحلى بكتير وخلي محبوب. طبعا مستمعي الأعزاء مكملين مشوارنا إلى قرية كفر طلش برفقة السيد كرم الدين جديد. سيد كرم، نتحدث عن هذه القرية الجميلة، أدي عدد سكانها، أدي مساحتها؟ عدد سكانها بحدود 1500 نسمة. كلهم يعني ساكنين بالضيعة؟ لا لا لا، في تقريبا الثلث خارج القرية. خارج القرية في طبيعة الأعمال، شيء وظائف، شيء محلات يعني أعمال تجارية، يعني خارج القرية معظمهم، يعني في عدد كبير خارج القرية. نعم. بالنسبة للطلاب اللي كانوا قل عدد الطلاب في القرية بسبب غياب شبابها. نعم. صار هيك. صحيح. طيب بالنسبة للواقع يعني التعليمي بالضيعة، في مدارس مثلا؟ في الواقع التعليمي في عنا مدرسة تعليم أساسي المرحلة الأولى. نعم. وبيكملوا المرحلة الثانية بقرية كرفس، المرحلة الثانوية في جنينة رسلين. نعم. فمثل ما قلت لك، لغياب معظم شبابه والأولاد هيك خارج، هذا صار عدد الطلاب قليل شوي. نعم. يعني يعني بهدف التعلم مثلا. إيه لكن لا يعني غياب عن القرية بسبب العمل، العمل والتعامل. بتلاقي واحد موظف مثلا بطرطوس، ساكن بطرطوس، بالشمس ساكن بطرطوس، وعائلته وأولاده. صحيح. بالصيف بتلاقي الضيعة يعني في عدد سكانها ضعف. اي طبعا أكتر. اي نعم. بالنسبة للواقع الاقتصادي بالضيعة، على شو بيعتمدوا أهل الضيعة بحياتهم المعيشية مثلا؟ في زراعات عندكم؟ زراعات الموجودة، الأشجار المثمرة اللي بتتميز فيها الضيعة؟ بالنسبة للوضع الراهي بيعتمدون أكتر شيء في عنا الحمضيات والزيتون. الزيتون أكتر شيء. نعم. هذا إنتاج نحن عنا القرية، بتنتج الزيتون بشكل جيد. نعم. والحمضيات فيها حمضيات مليئة، بقية الأسمار متنوعة. نعم. يعني لكن المحصول الأساسي الزيتون والحمضيات. ايه الزيتون والحمضيات. نعم. زراعة الخضروات كمان بيزرعون حاجة الضيعة، يعني بأنه يسفرون للسوق قليل. يعني حاجة القرية من الخضروات وهذا، والفواكه مختلفة موجودة من كل الأنواع. نعم. من كل الأنواع طبعا باكتفاء ذاتي للقرية. يعني بتكفي الحاجة. بتكفي نعم. الحاجة باستثناء الزيتون في مجال للبيع والتصدير منه يعني خارج القرية. يعني في إنتاج وفير الحمد لله. طبعا. كيف موسم الزيتون السنة؟ والله السنة ضعيف جدا. ضعيف. كتير كتير ضعيف السنة. ما الجو اللي صار يبس الزيتون، يبس، بتلاقي الحبة لأمه يبسة وتنزل للأرض، يعني حتى لون الزيت اللي ما يطلع من الزيتون لونه أسود. نعم. هو طبيعي. السنة الماضية كان في موسم. الماضي كان ممتاز. كان ممتاز. بس السنة ما في، هو هي بيكون سنة معاومة، يعني سنة بيكون فيه سنة ما في. والله هو ما في حرمان بالمرة. نعم. ما في يعني سنة بيصير ممتاز، في سنة بيصير جيد. وسط. في وسط. صحيح. أما السنة بدك تعتبري الإنتاج ضعيف. لو إنه موجود إنتاج سيء. لأنه الزيت ما هو طبيعي. نعم. ما هو طبيعي. نعم. بالنسبة للواقع الخدمي بالضيعة، يعني مخدم الضيعة بكل الخدمات مثلا طرقات، مركز صحي، مخدم الضيعة بكل الخدمات ولا؟ من ناحية الخدمات فيها ضعف شوي. نعم. أولا الطرقات ما في عنا، نحن في عنا مخطط تنظيمي صار له زمان ولحد الآن ما تنفذ منه شيء نهائيا. نعم. فالبناء عنا نحن في القرية بتعرف في اعتداءات للطرقات، في قديم، في كذا، يعني في تراكم. نعم. بالبيوت الطرقات ما بتصير بدون استملاك بالمخطط. صحيح. البلدية. صحيح. فالعملية شوي الخدمات ما سيئة هيك بالنسبة. طيب انت مختار، انت عم تراجع مثلا جهات المعنية لهذا الموضوع بهذا الخصوص؟ هو نحن راجعنا عن طريق الرئيس البلدية، رقم الرئيس البلدية مشكورا، هو وفي إنسان مهذب في عنده قطعة أرض عطاها للطريق، تفتحنا الطريق بالقرية، خرق القرية من الجهة الشمال للجهة الجنوب. نعم. هذا يشكر الأستاذ معتز إدريس صاحب العقار، فأعطاه لرئيس البلدية بدون مقابل. نعم. وشقينا الطريق وتزفت الطريق لحساب الخدمات، ويعني ماشي الحال. بس بيبقى عندنا بالنسبة للصرف الصحي. نعم. صرف الصحي صار عندنا من 3-4 سنوات. نعم. ما في صرف صحي يعني بالضيعة. أي في صرف صحي. في صرف صحي. بس ما استكمل. ما استكمل. يعني أخذون هو عادة الصرف الصحي لازم يشمل القرية كلها. صحيح. وإذا ما شمل يعني في المرحلة الأولى في ربع الأعمال بيعطوه لجهات تانية. صحيح. في عندنا نحن ربع الأعمال أخذيتها بلدية تانية. وانحرمنا منه علما انه ما خدم الصرف الصحي القرية كلها، وهذا يعتبر تقصير من الجهات المعنية. نعم. انه مخصصات قرية ياخذوها لقرية تانية وهي بحاجة، هذا غلط غلط مو مقبول نهائيا. نعم. فوعدونا هنين على اساس انه يرجعون يعيدون تنفيذ المشروع واكماله واجدت لجنة للدراسة، وان شاء الله متأملين انه يمشي الحال ان شاء الله. بس الصرف الصحي اللي صار في عنا تقصير كان من المتعهد قصر كتير، في عنا اغطية لحد الان ما انعملي. نعم. يعني اغطية للراكارات ما انا موجودة. نعم. هذا موضوع يعني بده تحل عن طريق البلدية وعن طريق الخدمة. أيوة. مستمعي الأعزاء مكملين بهالمشوار. سيد كرم، يعني نحكي شوي عن العادات والتقاليد بهالضيعة الجميلة أيام زمان، كيف كانت العادات والتقاليد بالعادات الاجتماعية بالعمل الجماعي ببناء البيوت، يعني تخبرنا أكثر عن هاي العادات والتقاليد وشو تغير منها. إن شاء الله بكونوا موفقين بوصف العادات القديمة ونعطيكم الصورة مطلوبة إن شاء الله. قرية كفر طلش مميزة كانت بالتعاون والحب الأهالي مع بعضها. كانوا قديما يسكنون في بيوتهم من التراب مبنية من حبتين، بيوت الطينية. نعم. الطينية ومسقوفة بالأخشاب وفوق منها طبقة من البلان والتراب، وبتعرفي وضع القرية كان واحد يعني عيشة بسيطة كانت بشكل. صحيح. هاي البيوت التراب ما عاد موجودة؟ لا هلا ما عاد واقفة عنها. نعم. بالماضي البيت التراب لما بينبني عمره سأل لي صاحب البيت ما بيحط ليرة وحدة إجراء إلا للمعمرجي. نعم. ما تبقى كلياته مساعد من الأهالي، كله من الضيعة. أكيد. كل الضيعة بيتعاونوا. نعم. هذا اللي بيجيب الأخشاب، هذا اللي بيجيب الحجارة، هذا اللي بيقدم الجمش، هذا يعني تعاون كامل. نعم. وبالعملية وكان يصير فيه تعاون مع بعضهم حب. احيانا بتعرفي بالقريه كانوا يعملون محاصيل زراعيه مثل القمح والشعير والشغلات هذه. نعم. واحد باقي عنده مثلا متاخر بالحصاد، ثاني يوم بتلاقي ما يعرف مين من الشباب يكونوا جايين للمعونه. نعم. النساء للنقل الزرع، بالماضي كلاته كان نقل الزرع على الرؤوس. صحيح. النساء تقوم بنقل الزرع. الدريس كان بالماضي يصير دراسته عن طريق مرش. نعم. هذا الدراسة يقودوه دواب ويدرسوا. نعم. التعاون اللي كان بالقرية كان مميز كويس كتير من ناحية الرجال والنساء والأولاد وفي احترام متبادل ما بين بعضهم. نعم هيك. وبالنسبة أيضا الأعراس الأعراس كمان كانت تعيش أعراس شعبية. نعم. يعني عد بالمؤاخذة صار واحد في عنده بده يجيب عروس، الضيعة كلها موجودة يعني بدون عزيمة، حتى الضيعة والضيعة الحوالية أي طبعا. نعم. ما في عزيمة، ليش؟ لأنه معتبرين حالين كلها أهل. نعم. وخاصة لما بدهم يجيبون عروس من خارج القرية مثلا الوادي، يعني واحد يجيب عروس من ضيعة ثانية كان يكون في عراسي. نعم. يجيبون العروس على الفرس. صحيح. وفيها العراسي ماشيين ورا بعضهم لانه كان ما في طرقات كلها مشهد. نعم. في عقيد في البدايه. نعم. ووراه وتلاقي بالطبل والزمر على الطريق والصلاغيت والهناهين، يعني اعراس شعبيه كانت كتير كتير ممتازه. نعم. لما بيوصلوا للقريب يجيبون العروس، وهذا بتوصل العروس لامام بيت العريس، هون قلبي يعطوها كاسة بتضربها بالحيط بتكسرها، يعني انه معناتها انكسر الشر وما فيها هيك انكسر الحاجز بتلاقي يقوله. نعم. بعدين يرجعوا انه في من اعلى السطح كان كلها تطرق بيوت تراب، يكونوا محضرين سكاكر وملبس وضامي حلوة وحلويات وشغلات هيك يرشوها فوق العروس انه مشان ايامها تكون بعتقد تكون انه حلوة هيك بيقصدون فيها. نعم. وبالاخير تعلق حفلات الدبكة، زمر وطبل ومزمار، وبيجون في بنات او شباب يردون على الزمر اغاني شعبيه. حلو. ويرجعون مع الطبل ودق الطبل، يعني تبقى احيانا يوم يومين. لما بيكون احيانا الاحتفال العرس بيكونوا سهرانين بالسهره، ما في اضويه، شوف الساحه عامه. نعم. بيكونوا جايبين محضرين حطب. نعم. يشعلوا بالساحه وكذا ويعملوا ضمن الساحه نار. نعم. يشعلوها أولا بتضوي للكل، وبتشوف يسالون يبينوا للدباكة، ويعني الظلام بيخف أمامي، يعني هيك الشغلات كانت حلوة فيها لذة كتير. أي أحلى الأيام، أيام زمان ولا هلأ؟ ليك الحياة الماضية كان فيها تقشف وتعب، بس والله كان بما أنها كانت متحلاية بالحب وبالتعاون وبالأخلاق كانت أريح. أحلى من الأيام، أحلى من هلأ الأخمن والأخو. هلأ يعني اختلفت الأمور كتير، اختلفت الأمور كتير. وبالنسبة مشاغل الحياة بجوز تكون هي الأسباب. نعم. طيب بالنسبة أستاذ اللباس، يعني أيام زمان يعني كان في شروال، هذا معظم الرجال كان سراويل. نعم. وخاصة السراويل هذه كانت تظهر تزداد جمال إنه يكونوا كتار موجودين بالدبكة، بالدبكة الشعبية. نعم. زي هيك اي معظم كانوا شراويل وكذا، والنساء لابسات من الألبسة الطويلة للأرض وكذا، يعني قديم معروف يعني اللباس القديم. صحيح. بقى يا غيبي ام الشعر الخلوبين، خمس صبايا حد العين وحدي منهم محبوبين، الغمزات على الميلين من الشعر الخرنوبين، خمس صبايا يا حد العين وحدي منهم محبوبي، الغمزات على الميلين من الشعر الخرنوبين، طبعا سيد كرم، يعني اكيد بدنا نحكي عن الاكلات الشعبيه القديمه، وكيف كان ايام زمان كيف كانوا يحفظوا الاطعمه ويمونوا. هاي بالنسبه للاطعمه القديمه كان طبعا تعرفي القريه باعتبار انه ما في كهرباء ولا في شيء، كانوا يحفظوها احيانا مثل اللحمه يقدوها ويحمسوها على النار حتى تقرمش على المزبوط ويدبوها بمرطبانات وهي. نعم. بعدين احيانا لحمه مقدده يسموها. نعم. لحمه مقدده يسموها. ايه بيسموها لحمه مقدده. نعم. بعدين اللحمه كانت بالماضي انا بعرفها وشايفها اكثر من مره، تضل يومين بدون براد، ما في كان براد، بدون أي ما تنحط في مكان ومحفوظة ولا عمره يتأثر فيها شيء أبدا نهائيا. نعم. لأن الجو كان نقي. نعم. غير صحيح. كان الجو نظيف. نعم. هاي ناحية. فبالنسبة للحياة اللي كانوا يعيشوها هنين، معظم الأكل الشعبي اللي كانوا يأكلوه يعني في الماضي كان وقت لي ما في بيت يخلو من السروة الحيوانية. نعم. في هذه أول مناسبة تكون عيد الميلاد. نعم. بتلاقي كل واحد بيت ذبح جدي قدام بيته، أو عائلتان صغار ذبحين جدي. بتلاقي إنه كل القرية الشواء فيها، ومو بسياخ لها حديد، كلها كانت بسياخ من الريحان. يعني فيها في الحالة اللي كانوا يقومون فيها فيها لسه لحد الآن. نعم. لحد الآن هلق الواحد بيشتهي إنه يشك بسيخ ريحان أو سيخ سنديان، يعني فيه لسه أكثر من المعدن. نعم. إيه ويتعاونوا مع بعض. في أكلات شعبية معينة كانت موجودة. شعبية. الأكل في بعض الأكلات إلى مناسبات. نعم. هلا مثلاً بنهاية الحصاد، حصاد الزرع. نعم. كانوا يعملون سيالات. نعم. السيالات هاي معروفة يعني. بيعملوها من الطحين من الدقيق وبيعجنوها، بتكون رخوة شوي، بيحطوها على الشاص تحت نار، فوق نار قوية، وبيرجعون بيحطوا لها السمن العربي وبيسطروها ببعض. كمان هذه أكلة كانت مميزة وتصير بالمناسبة، لست أنه كان بمناسبة يعمل الواحد أكثر من مرة، لكن ما بيلاقيها طيبة إلا بمناسبة الحصاد. صحيح، لأنه معتادين عليها على هذا. معتادين عليها. بعد منا فيه كانت شغلة الهريسي، هاي اللي بيقولوا لها البربارة، عيد البربارة. نعم. الهريسة كمان كان كل بات يكون محضر دق حنطة وطيبخ وبيجيج البلدي وبيقليها بالسمن العربي، بتلاقي الضيعة كلياتها بنفس اليوم تقريبا عاملين. واللي بيأكد انه بنفس اليوم الضيعة كلياتها عاملة، كان بالماضي يربوا ندود حرير. صحيح. هاي التربية يمكن ما عاد بقى موجودة عندكم. انقرضت مع الأسف. يعني ما بعرف، ما فينا نقول مين اللي خلص. طيب في مهن وحرف يدوية قديمة كانت موجودة عندكم ضد الضيعة؟ ايه في. مثل؟ واحد اللي كان يعمل الصمد ويعمل النير ويعمل هذا الحرفيين اللي كانوا موجودين عندنا. هي أدوات الحراسة القديمة. حاجات المزارع. حاجات المزارع. نعم. ما أنا موجودة يمكن ما عاد موجودة هي. والله قليلين، لأنه ما نبقى بحاجتي. نعم. بقى بالنسبة لهذا يكون الضيعة كل سطح بيت محضرين وقت نار وشعلوا النار. يعني انه معيدين بالمناسبه. نعم. تلاقي الضيعه قيزله شراره وكذا، ويقولوا الولد اولاد الاسره يدبكون حول النار ويقولون كل شراره قزه، يعني بمعنى انه الشرارات لما تطلع انه يكثر القز في البيت. طيب. يعني انه هذا طيب سيد كما كرم، يعني ايام زمان، يعني بدي ارجع اسالك هذا السؤال، يعني كانت جميله جدا وفيها هيك بساطه وفيها طيبه. فيها طيبه. نعم. اللي حابب يزور هاي الضيعه، الطريق اللي لازم يسلكه شو هو؟ بيجي لطريق ملكي، يعني طرطوس بملكي دريكيش، وبيجي. نعم. لعندنا فورا من دريكيش على كفر طلش. من دريكيش لكفر طلش، أول بيمر بأول جنينة رسلان. نعم. مركز الناحية. نعم. أي من هون على اليسار بينزل لكفر طلش. في أكلة شعبية راح أقول لك إياها. تفضل. هذه أكلة الكبات اللي بسلق. نعم. كبيبات. الكبيبات بسلق. نعم. كانوا يحطون فيها سعد ونحس. نعم. يعني بمعنى هي النوع، يعني المداعبة بالأسرة مع بعضهم، إنه هذا اللي بيطلع معه النحس سنيحس البيت، هذا اللي طالب على السعد سعد البيت، يعني نوع من المداعبة الأولاد مع بعضهم والأهل. نعم. فكانوا يحطون النحس فحمة. نعم. مشان شو ما في ينكره. والسعد شو كان يحطوا له؟ دوامة. دوامة. أنا كثير سعدت بهالمشوار سيد كرم، والله يهنيكم بهالضيعة. الله يسلمك. شكرا لك. ميتالا وسلام. سلامي لكل أهل كفر طلش الجميلين. الله يخليك. نتمنى تشرفونا في أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. الله فيك. المشلح والعبايات يا سحر اللولو والمرمر مثل الشمس النوريات. انت اللامحي الجميلي يا حلوي ويا جميلي، يا ريت تسلميلي انت جرح ودواية. مثلك عالبايدر تتغطر بالمشلح والعبايات يا سحر اللولو والمرمر مثل الشمس النوريات. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. نزلت على الهارجة والمارجة، ولكم التحية من فريق العمل على الصوت ليندا عتيق، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، ولكم التحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، ألقاكم بخير.